القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود عبد المنعم المقيم في مدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي والسيد المحافظ، بيقول فيها: مشكلتنا إننا بننسى، أو بالبلدي كده بنكبر ونقول يا باسط ومحدش هياخد أكتر من نصيبه. مش معنى إن الحياة بدأت ترجع لطبيعتها إننا ننسى إن في خطر كبير بيهدد حياتنا. واللي مر بالتجربة دي بشكل شخصي أو من خلال حد من قرايبه ومعارفه يعرف معنى كلامي ده كويس قوي. الالتزام بالإجراءات وإننا ناخد بالنا ملوش علاقة أبدا بأوقات حظر من عدمه، إنما له علاقة بانتشار الفيروس وبوجود علاج له من عدمه. من ضمن اللي بيحصل بقى عندنا وبيساعد بشكل كبير في انتشار الأمراض والفيروسات الزحام الرهيب في مكتب التأمينات الاجتماعية. لا لا لا لا لا محترم، احنا منبهين على المواطنين بتوعنا يبقى في نظام وفيه تباعد، وان محدش هيصرف معاشه ولا يتم التعامل معاه غير لما يكون لابس الكمامة. امال الكلام ده اتقال للموظفين، لكن احنا لينا اللي حاصل على ارض الواقع. يا سلام، وايه هو بقى اللي حاصل على ارض الواقع يا محترم؟ زحمة زحمة ما بعدها زحمة، ودول ناس كبيرة في السن ومريضة. يا أستاذ، دي ثقافة مواطنين لازم تتغير. احنا مش هنمسك كل واحد من ايده ونقول له وقف بعيد عن التاني مترين. لازم كل مواطن يخاف على نفسه، مش عشان يصرف المعاش بتاعه ويروح بدري نص ساعة ولا ساعة يقوم يعرض نفسه للخطر. شوية وعي بقى يا اخوانا، حرام عليكم. هو ده اللي انا جاي اشتكي منه يا سادة، يا مسؤولين في محافظة القليوبية وفي التضامن الاجتماعي. نشر الوعي بين المواطنين والتنبيه عليهم بالالتزام بالتعقيم والتباعد. وممكن اقترح على حضراتكم اقتراح، في اي مكان فيه مكاتب زي دي يكون في حد من العمال او حتى الموظفين او حتى واحد متطوع يكون واقف بره وسط الناس ويوعيهم ويوقفهم متباعدين، أو يتم توفير أماكن انتظار آدمية يتراعى فيها كل وسائل الوقاية. يا ترى ده بجد يحصل؟ همسة رضا سليمان.